أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: في أيام الحيض هل يجوز للمرأة طواف الزيارة أم لا؟ وهل ترجع المرأة إلى بلدها قبل الطهارة؟ هل يجوز عليها أن تترك يعني ما بقي من أعمال الحج؟ لا، ما تطوف طواف الزيارة إذا أتاها الحيض ولم تطفه فلا ينبغي لها أن تطوف، وتأتي ببقية الأعمال. ثم يبقى قضية الطواف ينظر للعلماء، يعني فيه أقوال، لكن الصحيح أنها لا تطوف. فلهم في تفصيلات، إذا ابتليت المرأة بشيء من هذا يعني يسألون من أهل العلم. وأما من يقول أنها تتحفظ وتدخل، وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشهورة في هذا، فهذا الحقيقة أنه ما ينبغي. الرسول عليه السلام لم يأذن لعائشة ولا لصفية، كل منهما حصل لها شيء من هذا القبيل، فقال في حق عائشة: افعلي كل شيء أو اصنعي كل شيء إلا الطواف بالبيت. وقال في حق صفية رضي الله عنهن أجمعين: أحابستنا هي، لما أراد أن يطوف طواف الوداع وإذا بصفية يعني حزينة وقالت إنها ما تستطيع، فقال: أحابستنا هي، يعني سوف تضطرهم إلى أن يبقوا حتى تطوف. قالوا: يا رسول الله، إنها طافت طواف الزيارة. قال: انفروا إذن، ورخص لها في ترك طواف الوداع كما هو معروف. فطواف الوداع في حق الحائض تتركه ولا حرج عليها ولا فدية، أما طواف الحج فلا بد منه. لكن لأهل العلم أقوال بحسب ما أتت به من أطوفة، إذا كانت طافت قبل هذا فمنهم من له التأويلات عند بعض الأئمة المالكية يتأولون، فلعلها تجد مخرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: حججت العام الماضي وفي أيام التشريق كنت أبيت نصف الليل في منى والنصف الآخر في بيت قريب لي في مكة، وكنت أتنقل في النهار، فهل حجي صحيح؟ أرجو أن يكون صحيح. إذا كان إنما كان منك هذا يعني، وبقية الأمور إن شاء الله قد أتيت بها، فإذا كان مسألة المبيت وتبيت نصف الليل فهذا يقول أهل العلم يجزئ، يجزئ إذا بت نصف الليل فيكفيك هذا. والنهار ما ينبغي لك كذلك أن تتساهل، يعني بعض الناس يرى أن المسألة فقط البيتوتة، والصحيح أنه ينبغي لك أن تلزم البقاء في منى، خاصة من له منزل. والآن ولله الحمد الناس يعني بالغوا في الرفاهية والتكييف وما إلى ذلك، بخلاف السنوات القديمة الماضية كانوا يعانون من الحر ومن ومن ومن. الآن ولله الحمد يعني لنحمد الله يعني رفاهية زائدة، نسأل الله لا يعني يفوت علينا من الأجر بقدر ما يكون من هذا. فعلى الإخوان أن يتقوا الله ويلزموا أماكنهم ومنازلهم في منى حتى في النهار، إلا إذا دعت الحاجة أن ينزل في بعض الساعات من هنا ومن. أما الليل فلا بد، إلا من لم يكن له منزل وضاق به المكان، فإذا أتى وبات نصف الليل أوله أو آخره فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أدى العمرة وهو متمتع وعليه هدي، لكنه قادر من ناحية المال ويريد أن يصوم بدلا أن يهدي، يقول: هل من ناحية الأجر متساوي؟ إذا كان لا يجد المال فالله سبحانه وتعالى رخص له. يقول أنه من ناحية المال قادر ولكنه يريد أن يصوم. لا، إذا كان قادر فلا يجوز، لا يجوز له، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرخص له في الانتقال من الهدي إلى الصيام إلا إذا لم يجد. فمن لم يجد هكذا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة. إذا لم يجد هديا يعني عنده نقود لكن نظر في الهدي ما تنطبق عليه الشروط، وجد غنم هزيلة وسنها صغير وإلى ذلك، ما وجد، بحث، هذا اللي قد يكون، وهذا طبعا غير وارد. ولله الحمد الأحوشة والحضائر مليانة، وأيضا الشركات التي تقوم بهذا يعني تلتزم في الغالب، أنها ملزمة بأن لا تأتي الحضائر تدخلها إلا أشياء يعني منطبقة. فالحاصل إذا كان ما يجد نقود، أما إذا يجد نقود والماشية موجودة من غنم أو بقر أو إبل موجودة فلا يجوز له أن يصوم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أريد الحج وأريد أن أرسل نقودا إلى أهلي في مصر أضحي عن نفسي، هل يجوز لي عند الإحرام قص الأظافر وحلق العانة والإبط إذا كنت سأضحي؟ لا، ما ينبغي، لا ينبغي عند الإحرام، لأن أخذها عند الإحرام سنة، والامتناع ممنوع منهي عنه، وإذا تعارض الأمر والنهي فيقدم النهي، يقدم النهي. وينبغي لك أن تحتاط قبل دخول العشر، قلم أظافرك وخذ من شعرك الذي تحتاج إلى أخذه، حتى إذا أردت أن تحرم تدخل في الإحرام بعد يومين ثلاثة تكون لست بحاجة إلى شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: رجل معه مال ادخره للأضحية، سأله معسر أن يقرضه، فهل يقدم الأضحية أم القرض؟ والله هذه مشكلة، يعني لأن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا المعسر يعني ما ينظر حاله، يعني هل هو معسر بمعنى الكلمة ويعني قد يلحقه أذى، وهذا الرجل لا يجد غير هذا المال، يعني بين أمرين، إما أن يضحي أو يعطي هذا المعسر وبالتالي تفوته الأضحية، إلا إذا كان هذا صاحب الأضحية يستطيع بدوله أن يقترض لمكانته وسمعته، يقترض فيجمع بين الأمرين، يعطي هذا المعسر يقرضه المال إن كان على سبيل الإقراض أو سبيل الصدقة، وهو يقترض ليضحي، ليضحي ما دام مطمئن أن هذا المال، خاصة إذا كان المعسر طلبه قرضا وسوف يسدد فيما بعد. فأقول مسألة فيها يعني تحتاج إلى نظر، والله سبحانه يعني مدح من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن في مثل هذه الصور قد يكون الإنسان يعني صعب أن يفوت على نفسه هذه العبادة وهذا الفرح بين أهله وأولاده ومن حوله ممن يتصدق عليهم بالأضحية ويهدي لهم، فالمسألة يعني تحتاج إلى نظر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحاج إذا حج للمرة الثانية عن شخص ميت هل ينقص أجره أو له نفس الأجر؟ ورد في الأثر أن من حج عن شخص وأتى بالحج كما ينبغي يعني تطوعا أن له مثل أجر من حج عنه، مثل من حج أجره مثل من أجر من حج عنه، أدام تطوع ولا أخذ شيء ولا تطلع إلى شيء بحال من الأحوال وفي نية صادقة. وقلنا مرارا أن المحققين من أهل العلم لا يشجعون على النيابة في الحج بحال من الأحوال، وأشدهم في هذا الإمام مالك رحمه الله، لا يرى النيابة في الحج إلا على الموارد التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يرى أنها رخص معينة ولا ينبغي طردها على كل الأحوال والتوسع فيها. فالإنسان ينبغي أن يعمل لنفسه ويدعو لمن أراد من والديه وأجداده ومن له معروف عليه، يدعو له في طوافه وسعيه وسجوده. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحزام في الإحرام يوضع فوق أو تحت الإحرام، ملابس الإحرام؟ كل هذا جائز بحسب ما يتفق للأخ ويرتاح له. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أحج عن أمي المتوفاة وأعتمر لنفسي علما أني حججت من قبل. هذا ما يصلح، ينبغي أن إما أن يجعل الكل لوالدته العمرة والحج أو كلها لنفسه، وإن كان الفقهاء ذكروا في هذه الحالة وهذه الصورة ذكروها إن اعتمر لنفسه وحج لغيره أو اعتمر لغيره وحج لنفسه، الهدي يلزمه في كل الأحوال، يلزمه الهدي، لكن البعد عن هذه الحالات التي فيها كلام فلتركها أولى وكن على المنهج المستقيم. أحسن الله إليكم. يقول: والدي سوف يذبح شاه فلن يأخذ من شعره شيء، فهل ينطبق علي أيضا بأن لا أخذ من شعري وأظفاري؟ ولو أشترك مع أحد في بقرة فهل لا أخذ من شعري؟ إيه نعم، إذا كان الوالد يضحي عنكم وأنت داخل معهم في هذا، يعني سكنكم واحد منزلكم واحد، فأنت داخل في هذا. كذلك إذا اشتركت مع آخر في أضحية في سبع بقرة أو سبع بدنة، فكذلك الحكم أنك لا ينبغي أن تأخذ شيء من أظفارك وشعرك. أحسن الله إليكم. يقول: غدا أتجه إلى مكة، هل أحرم من الفندق أم من مسجد علي رضي الله عنه؟ من الفندق تتهيأ تغتسل وتتجرد من الملابس المعتادة وتلبس الإزار والرداء وترجل شعرك وتتطيب في لحيتك وشعر رأسك، ولا تطيب ثيابك إزارك وردائك. أما في الميقات ذو الحليفة المعروف بأبيار علي فتحرم من هناك، تنوي يعني تنوي وتلبي، تنوي وتلبي. أما في الفندق فلا تنوي ولا تلبي، يعني لو بدالك بعد ما خرجت من الفندق أن تتأخر يوم ويومين فأنت في حل، تخلع الملابس وتعود كما أنت، لكن لو لبيت من الفندق ونويت خلاص لزمك الإحرام ولا يجوز لك أن تتراجع عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هذا رجل ولدته أمه المطلقة عند جده لخواله، يقول: فقام أحد خواله بإضافته مع أبنائه في كرت العائلة ومشى على هذا الوضع بسبب أن والده ليس معه الجنسية التي مع خاله، يقول: ذلك ولأنهم في منطقة حدودية، فماذا يفعل وما الحكم إذا كان أبوه راضيا بذلك وهو لا يستطيع تغيير وضعه؟ لابد يعني أضعف الأحوال أن تكتب وثيقة، وثيقة تبين الحال والظروف التي دعتهم إلى هذا الأمر، ووثيقة حتى قد يحتاج لها عند الميراث، يطول الزمن وينسى الناس فيموت ويقال إنه ابن فلان، وقد يفتح الله عليه بثروة أو ما إلى ذلك فتدخل المطامع. كذلك قضية الزواج، إذا تزوج وصار له بنين وبنات يعني الناس ينسون، فلا بد من إثبات هذا الأمر، إثباته بوثائق تكون عند الأطراف كلها، عنده وعند أبيه وعند أمه وعند خاله هذا وأجداده، يعرفون بوثائق مؤرخة مؤرخة وعليها شهود أن فلان ابن فلان، ولأمر ما لظروف ما نسب إلى خاله، أما حقيقة فهو فلان ابن فلان ابن فلان، وهذه الوثائق الرسمية التي لا يستطيعون أن يتخلصوا منها، إن استطاعوا فبها ونعمت، إن كانت بين يدي ناس مسلمين ويبلغون الأمر ويعذرون فينبغي، إذا كانت دول إسلامية أو غير إسلامية وفيها ناس يعني ممن يغارون على الأحكام الشرعية فينبغي عدم التردد في التقدم وتصحيح الوضع. أحسن الله إليكم. يقول: إمكانيتي لا تسمح لي حاليا بعقد زواج مدني مع خطيبتي، ففكرنا في عقد زواج شرعي لدى شيخ، فكيف يصبح بإمكاني محادثتها والنظر إليها دون الوقوع في المحظور، وما هي شروط هذا الزواج؟ هذا هو النكاح الشرعي، هذا الذي يراد. أما المدني فهو من أجل المعاملات، من أجل السفر وما إلى ذلك، لكن إذا حصل هذا العقد الشرعي الإجاب والقبول وأركان النكاح متوافرة، المرأة راضية وأنت راضي ووليها كذلك موافق، أبوها أو عمها أو أخوها اللي يكون وليها وراضين، وكذلك أنت أبويك كذلك يعني عندهم قناعة، ما في إشكالات وليس هناك موانع من رضاع أو نحوه يعلمهم، فإذا عقد لكم هذا العقد وبوجود الشهود والولي فهذا عقد شرعي، خلاص انتهى الأمر، وهي زوجتك، كل ما في الأمر أنك تعمل وليمة بقدر حالك حتى أيضا تتمكن من الاستمتاع بها، وأما العقد المدني فاتركه إلى أن تحتاج إليه، تعمل هذا العقد المدني لتقضي أمورك في البلد أو في السفر وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم، إذا خطب الإمام للجمعة ثم وقت الصلاة قدم غيره ليصلي بالناس، فما الحكم؟ يعني ذكر أهل العلم أنه لا حرج إذا خطب الجمعة وأدى الخطبة وقدم غيره للإمامة، فلا حرج في هذا يقولون. أحسن الله إليكم، يقول إذا وجدت شخص يتنفل هل أصلي معه الفريضة؟ إيه نعم، إذا أذن لك، إذا دخلت معه ولم يشير إليك بالابتعاد فقبل أن تقتدي به فلا حرج. أحسن الله إليكم، يقول هل تسقط النفقة للزوجة من على الزوج إذا اتفق أثناء العقد أن النفقة عليها لأنها ميسورة الحال والزوج عنده بيت آخر؟ إذا هذا حق للزوجة، حق للزوجة، فإذا وافقت على هذا وأنها لا تريد منه نفقة وأنها امرأة ميسورة الحال فهذا يرجع إليها، لكن بشرط أن تكون يعني بحالتها المعتبرة شرعا، ولا إكراه ولا تحايل ولا تدليس ولا شيء من هذا القبيل. لكن أيضا من حقها إذا تغيرت الأحوال، من حقها أن ترجع وتطلب الإنفاق، يعني لو مثلا أفلست أو تغيرت أو ضاعت أموالها فالأصل النفقة. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أضحي في دولة أخرى حيث محل إقامتي وأسرتي هناك وأنا هنا؟ إيه نعم، هذا الأصل الأضحية متعلقة بالبيت، أين يوجد بيتك وأهلك فينبغي أن تكون الأضحية عندهم، خاصة إذا كان البلد يعني فيها من الفقراء أكثر ومساكين أكثر ويحتاجون، فهذا يكون أفضل أيضا أفضل. أحسن الله إليكم، يسأل عن شرح الحج المفرد والقارن، المفرد والقارن. إفراد الحج بالنسبة للإفراد والقران صورتهما واحدة، إلا أن القران فيه الهدي يلزم القارن، أي جمع، لأن القارن جمع بين العمرة والحج في أفعال واحدة، طواف واحد وسعي واحد وتلبية كذلك، لبيك اللهم عمرة وحجة، فيلزمه هدي. أما المفرد فهو مفرد، يعني إنما يلزمه طواف واحد وسعي واحد ولا يلزمه هدي، وعند التلبية يقول لبيك اللهم حجا، فكل منهما يدخل الإحرام بهذه الصفة، يعني المفرد يقول لبيك اللهم حجا والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، ويطوف كل منهما طواف القدوم، يسمى في حقهما طواف القدوم، ويسعى بعده، وإذا سعى فيجزيه، يكفيه سعي واحد، وإن ترك السعي إلى الأيام القادمة مع طواف الحج فلهما ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يبادر بالسعي لأنه أخف عليهما وأبعد عن المشقة. وإن لم يتيسر أيضا لهما طواف القدوم وضاق الوقت وأراد أن يتوجه مبادرة إلى منى إلى عرفات فلهما ذلك، ويلزمهما فيما بعد طواف الحج والسعي بعده، طواف الحج والسعي بعده، ويلزم القارن كما قلنا الهدي يوم النحر أو ثاني يوم أو ثالث يوم، لا بد أن يقدم هديا إذا كان قارنا، أما المفرد فلا يلزمه شيء. إيه نعم. أحسن الله إليكم، يقول مقيم في جدة ويعمل في عرفة، يقول أحرم من عرفة أم من جدة؟ بل تحرم من جدة، دمت ناوي الحج وتريد الحج فينبغي أن تحرم من الموضع الذي أنت فيه، هو ميقاتك، يعني لأنه في الحديث ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ أو من حيث أراد أن يعني نوى الحج أو العمرة، يعني يخرج من عرفة يذهب إلى منزله ثم يحرم، يعني إذا كان هو أصلا دخل عرفة يعمل وأراد أن، ففي هذه الحياة ينبغي أن يعود إلى جدة ويحرم منها، هي ميقاته. أحسن الله إليكم، يسأل عن الشراء الإيجار المنتهي بالتمليك. ذكرت مرارا لا ننصح بهذا العقد، لأنه عقد متردد بين البيع والإجارة، والبيع له أحكامه والإجارة لها أحكامها، وفي شيء من التعارض. وقد ورد في الحديث النهي عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة، فعليهما أن يبين العقد، إما إجارة تأخذ أحكامها أو بيع يأخذ أحكامه، أما أن يجمع بينهما فهذا فيه مخالفة للحديث والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول الصوم، هل يجوز أن أصوم العشرة الأيام في الحج؟ إذا كنت تطيق هذا فهذا من أفضل ما يكون، إذا كان لا يشق عليك وما تكسل عن الدعاء والذكر فهذا شيء طيب. أحسن الله إليكم. يقول إمام الحي عادة يقرأ في ركعتي الفجر بالزلزلة في الركعتين، فهل له ذلك؟ ورد في الحديث، ورد في الحديث، لكن بعضهم يقول أنه في السفر، أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام يعني قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية وكان في سفر، وكان الراوي يقول لا أدري هل هو ناسي عليه الصلاة والسلام أو أنه قصد، الله أعلم. وما ينبغي للإمام أن يلازم هذا دائما، لا ينبغي أن يلازم هذا. هذا يسأل عن الحج عن مريض بالقلب كبير، يقول لا يستطيع أن يحج. إذا كان ما يستطيع أن يحج خلاص الله عفى عنه، الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، فالاستطاع في البدن والمال، فإذا كان لا يستطيع لا تشغل نفسك بشيء، الله عذره وكتب له أجره، ما له داعي تشغل نفسك بشيء، حج عن نفسك واستكثر من العمل الصالح. أحسن الله إليكم. يقول حكم شرب المشروبات الغازية، علما بأني سمعت أنه يدخل في بعضها أنزيمات من معدة الخنزير. والله هذا سمعنا كثير، يعني خاصة مشروب البيبسي هذا كثر الكلام فيه، ومن مثبت ومن نافي، ومن والشركات لها معروف دعايات وكل منها، وخاصة إذا كنا نعرف أن هذا أيضا مصدره من بلاد كافرة، و يعني يبتز من الاقتصاد الشيء الكثير، فكان الأولى بالدول الإسلامية أن تجتهد في محاربة هذا المشروب وتزهد الناس فيه، أو تعمل على شراب مماثل يقوم مقامه لو كانوا يريدون مصلحة الأمة. لكن نسأل الله السلامة والعافية. إيش عندك يا أخي؟ سؤالك، سؤالك، اجلس اجلس وانت تتكلم لأن الأذان على وشك. نعم، عنده امرأة مريضة، مريضة مرض ملازم، يعني تعطيها الرقم يتصل، لأن الأذان على وشك الآن. أنا يسأل يا شيخ عن إذا لم يستطع أن يضحي عن أهل بيتي، يقول هل يجوز لي أن أخبر والدي بأن يضحي عني وعن أهل بيتي؟ يعني والله الحال بينك وبين أبيك يعني الحال من بعضها كما يقولون، فإذا قلت للوالد أني أحوالي ما أستطيع، والوالد في الغالب أنهم يعني من أفضل ما يكون أن يقدم لولده ما يضحي به، هذا شيء طيب. أحسن الله إليكم. يقول ما هو أفضل من ناحية الأجر، القران أم الإفراد أم التمتع؟ يختلف بحسب حال الإنسان. الإنسان الذي أدى العمرة في رمضان أو في شعبان أو في رجب، فمن أهل العلم يقول الإفراد أفضل له، كونه أدى العمرة بسفر مستقل ويؤدي الحج كذلك بسفر مستقل. ويقول هذا الذي كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما طوال سنوات أكثر من 10 سنوات كانوا يفردون الحج، كانوا يفردون الحج وهم أعلموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يفعل. أما إذا كان لم يعتمر إطلاقا فقد يكون التمتع أولى به، يؤدي العمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج ويلزمه الهدي، نسأل الله سبحانه وتعالى. إيه يلزمك الهدي لأنك إيه متمتع، تعتبر كونك تخرج من مكة إلى جدة لا يؤثر على تمتعك. نعم، ولو كان ما دام أدى العمرة، أديت العمرة هذه الأيام وسوف تحج بعدها، كونك تخرج إلى جدة لأمر ما لا يؤثر على، أنت متمتع يلزمك الهدي، أنت ومن معك كل واحد يلزمه هدي، أو تشتركون في بقرة أو في بدنة. يلا. طيب طيب. الله أكبر الله أكبر.